نوران. يا يوم اشوف اعتابك وامدح وانادي ببابك، متى ازورك يا طيبة متى ازورك؟ اول علي بعادك اشتاق اشم ترابك، وافرح بنورك يا طيبة وافرح بنورك. انا الهويتك ما يوم نسيتك، انا الهويتك ما يوم نسيتك. يا يوم اشوف اعتابك وامدح وانادي ببابك، متى ازورك يا طيبة متى ازورك؟ اول علي بعادك اشتاق اشم ترابك، وافرح بنورك يا طيبة وافرح بنورك. انا الهويتك ما يوم نسيتك، انا الهويتك ما يوم نسيتك. يا طيبة واسمك بيسري بشراييني، نبع يا الماء ما الشوق يكري حيني، متى زورك ومتع بالنظر عيني، وطه الهادي من أنوار يا عطيني. أريد أدعي لرب أشواقي زادت مني حتى الصبر مل مني، متى أزورك يا طيبة متى أزورك؟ وش فايح حكيت عني وبابتسامة تغني، أنا الهويتك يا طيبة أنا الهويتك، روحي فديتك ما يوم نسيتك. وامدح وانادي ببابك، متى ازورك يا طيبة متى ازورك؟ اول علي بعادك اشتاق اشم ترابك، وافرح بنورك يا طيبة وافرح بنورك. انا الهويتك يا ساكن طيب شافعنا، يا مختار تبث عطورك وتنشر هوي الأنوار، وتشفع فينا وتنجينا من أخطار، وهولك يا ميت الدنيا وعذاب النار. عليك صلاة خلق الله والأبرار وآل البيت والأصحاب والأطهار، جد الحسن والحسين حبيبي ضياء العين، متى أزورك يا طه متى أزورك؟ ساكن بطيبة يا زين واسمك على جفن العين، أنا الهويتك يا طه أنا الهويتك، روحي فديتك ما يوم نسيتك. وانادي ببابك متى ازورك يا طيبة متى ازورك؟ اول علي بعادك اشتاق اشم ترابك، وافرح بنورك يا طيبة وافرح بنورك انا الهويتك ما يوم نسيتك انا الهويتك ما يوم نسيتك يا طير تروح وتهاجر الى طيبات وديني سلامي للحبيب طه كحيل العين ودعيني نوران يا طير تروح وتهاجر الى طيبات وديني سلامي للحبيب طه كحيل العين ودعيني ازور فداكم يا رسول الله يا طير وطير بالعالي لعند حبيب الغالي وانا في كل احوالي فداكم يا رسول الله واقول يا الله عظيم الجاه واقول يا الله عظيم الجاه يا طير تروح سلامي للحبيب طه كحيل العين ودعيني يا طير تروح وتهاجر الى طيبات وديني سلامي للحبيب طه كحيل العين ودعيني ازور على بعدي يا ربي وما عد تعرف اش احكي لقيت الدعوة لدربي دموعي سالت وببكي على بعدي يا ربي وما عد تعرف اش احكي لقيت الدعوة لدربي يا قول يا الله عظيم سلامي للحبيب طه كحيل العين ودعيني يا طير تروح وتهاجر الى طيبات وديني سلامي للحبيب طه كحيل العين ودعيني المسار ازور